رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى باب أسماء الأفعال والأصوات. أسماء الأفعال والأصوات وأخذنا بعضه وبقي بعضه وسنكمله الآن بإذن الله تعالى. أسماء الأفعال هي تعريفها قد مر علينا بماذا عرفناها، هي ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها، وفي عملها، هذا هو تعريف اسم الفعل أو أسماء الأفعال. فهذه تقدم وهو أيضا أشار إلى هذا التعريف بقوله ما ناب عن فعل كشتى على وصه هو اسم فعل وكذا أو وهو مه، هذا إشارة إلى تعريفها وإلى أقسامها. يعني بعد أن عرفناها بأنها ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها، كذلك ثلاثة أقسام: اسم يكون بمعنى اسم الفعل الأمر وهو الغالب الأكثر، وقسم يكون معنى ماضي هذاك كآمين وصهر، وبمعنى الماضي كهيئات وشتان هذا بمعنى الماضي، وقسم يكون معنى مضارع وهو أقل، كونه بمعنى الأمر هو الغالب الأكثر. ولذلك قال وما بمعنى الأفعال كآمين الكفور وغيره كوي وهيئات نزور، يعني كونه بمعنى الماضي والمضارع قليل، وأما كونه بيسل عليه قياس مضطرب كثير، غالب الاستعمال يكون بمعنى الفعل الأمر. ثم بعد أن بينا ما تقدم في اسم الفعل، أيضا من أسماء الأفعال ما يكون منقولا عن غيره، هذه ليست منقولة وإنما هي يعني ارتجال، فتكون هناك أيضا منقولة وهي تنقسم إلى قسمين: منقول من الظرف والجار والمجرور، ومنقول من المصدر، وهذا هو الذي ندرسه الآن وإليه أشار بقوله والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويد بلها ناصبين ويعملان خفض مصدرين. هذان البيتان بين فيهما أن من أسماء الأفعال ما يكون منقولا من غيره، أصله استعمل في غيره ثم استعمل استعمال أسماء الأفعال. قال والفعل من أسمائه أي من أسماء الفعل عليك، أي ما كان منقولا من الجار والمجرور، عليك على حرف جر والكاف ضمير المخاطب مجرور بعلى، فهذا استعماله هكذا أصول الوضع، لكن استعملت العرب في معنى آخر وهو أنها جعلته أدي معنى فعل الأمر، عليك زيدا معناه إلزم زيدا، إلزم زيدا، فإذا هذا منقول من الجار والمجرور. وهكذا ما كان منقولا أيضا من الظرف، لأنه أخوه، الظرف أخو الجار والمجرور، لأن الظرف بتقدير الجار والمجرور، وهو دونك، دونك زيد أي الزم، دونك زيد منصوب على منقول من الظرف، دونك دون البيت دون المسجد هذا ظرف، لكن نقل عن ذلك واستعمل في معنى الآخر وهو بمعنى فعل الأمر، دونك زيدا. وكذلك مع إليك، وهذا من تعداد الأمثلة للنوع الأول مجري المنقول وجار إليك معنى ابتعد، إليك عني ابعد تنحى إليك. هذا البيت بين به ما يكون من أسماء الأفعال منقولا من الظرف والجار والمجرور. ثم قال كذا رويد بلها ناصبين ويعملان خفض مصدرين، كذا أيضا من أسماء الأفعال ما يكون منقولا من المصدر، من المصدر إلى اسم الفعل، وهو قولك رويد زيد، رويدا زيدا، رويدا أصله هذا مصدر أرود يرويد إروادا كأهمل تأخر بمعنى أخره، أن زيدا أخره، هذا أصله هكذا. ثم صغر المصدر بحذف الزوائد فصار رويد، ثم نقل من ذلك إلى مع نسب الفعل رويد زيدا، أمن زيدا معناه أمن زيدا رويد زيدا، بلها كذلك أيضا بلها، بلها بمعنى دع بمعنى اترك، بلها زيدا بلها زيد رويد زيدا رويد زيد. ولذلك قال ويعملان الخفض مصدرين، هذا هذان مصدران نقلا من معنى المصدرية إلى معنى اسم الفعل متى؟ إذا نصبا ما بعدهما، بل رويد زيدا يعني بلها زيدا هذا هو اسم الفعل، وأما إذا أضيف إلى ما بعدهما فيكونان على المعنى الأصلي وهو المصدر، بلها زيد رويد زيد يجرانه بالإضافة، وفي هذه الحالة يكونان بمعنى المصدر ولا يكونان منقولا إلى اسم الفعل. هذا معنى هذين البيتين. وإعراب البيتين الوواتفة، الفعل مبتدأ مرفوع من أسمائه من حرف جر مبني بسكون على من المتحرك دي التخلص من سكع الساكن، وكانت فتحة للتخفيف، وإلا فأصوى من اسم من اسمه من أسماء من أسماء لا ما في من أسمائه ما في ما في ما في تحريك، هذا أسماء همزة وهمزة قطع، من أسماء حرف جر مبني على السكون، أسماء مجرور بمين وعلامة جزم وعلامة جره فصلت آخر، أسماء مضافة له مضاف إليه ضمير مفرد مذكر غائب، من أسمائه يعني والفعل من أسمائه عليك عليك، من أسماء جار خبر مقدم والفعل مبتدأ أول مبتدأ أول، من أسمائه جار ميم متعلق بواجب واجب خبر مقدما، كائن من أسمائه عليك مبتدأ آخر محقي لأن مرادنا لفظه، إذن والفعل عليك كائن من أسمائه هكذا تركبه، والجملة مبتدأ وخبر في محل رفع خبر مبتدأ الأول والجملة مبتدأ الأول مع خبره جملة كبرى في ضمنها صغرى معطوفة على الجمل السابقة. وهكذا العاطفة هكذا ها حرف تنبيه مبني على السكون، ها لا تقول الهاء الناجي ثنائية، ها حرف تنبيه يلقى بها المخاطب إزالة لغفلته تنبيها له وإزالة لغفلته مبنية على السكون. وهكذا الكاف حرف جر اسم إشارة مجنون بكاف والجار مجرور يعني خبر مقدم، وهكذا كائن هكذا دونك هذا مبتدأ مؤخر محكي، فدونك مع إليك مع منصوب على الظرفية مبني على السكون لغة في معه مع مضاف إليك مضاف لمجرور محكي لأن مرادنا لفظه، يعني هذا هو إعراب البيت على اختصار. كذا رويدا كذا جار خبر مقدم، كائن كذا رويدا مبتدأ مؤخر، رويدا ما إيه محكي معنى عنه هذا كتير حكاية، بلها معطوف بحذف حرف العطف وهو وبلها يعني مصدرين ناصبين حال كونهما ناصبين لما بعدهما، كذا رويدا بلها يكونان اسمي فعل متى حال كونهما ناصبين ما بعدهما رويدا زيدا بلها زيدا. قال ويعملان الخفض العاطفة، يعملان فعل مضارع مرفوع لتجرع الناصب الجازم على مدر في ثبوت النون لأن من الأمثلة خمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها، الآلف ضمير مثنى فاعل فاعل فعل الرفع فاعل، وتوسط بين المعرب وحرف إعرابه لكون تنزله منزلة الجزء الأخير من الكلمة. ويعملان الخفض مفعول بمنصوب وعلى نصب ظاهرة، الخفض مصدرين حال منصوب، مصدرين حال منصوب على نصب على نصب مع علامة نصب الياء لأنهما مثنى الذي رفعه بالألف ونصبه وجره بالياء، والنون بدل عوض عن حركة التنوين الذين كان في الاسم مفرد مصدرين. هكذا إعراب البيت بالاختصار. حاصل المعنى أن الناظم رحمه الله تعالى بين في هذين البيتين إلى الشك الثاني من أسماء الأفعال وهو الذي يكون منقولا من غيره، أصله مستعمل في معنى آخر في معنى آخر في معاني أخرى ولكنه نقل إلى اسم الفعل، فبين البيت الأول أنه يكون منقولا من الظرف والجار والمجرور، وبين في البيت الثاني أن يكون منقولا من المصدر لكن متى؟ إذا نصب مفعوله، وأما إذا جر ما بعده يكون منصوبا على مصدرية ولا يكون اسم فعل. نبرأ الشرح. يقول الشارح رحمه الله من أسماء الأفعال ما هو في أصله ظرف وما هو مجرور بحرف جار ومجرور بحرف نحو عليك زيدا أي الزم معناه وإليك أي تنحى إليك عني معناه تنحى عني أرسل. قال ودونك زيدا أي خذه معناه هذه كلها منقولة من الظرف والجار والمجرور ومن ما استعملوا مصدرا واسم فعلين احتمالين مصدرا واسم فعلين كرويدا وبلها فإن انجر متى نفرق بينهما بين كونهما اسم فعلين وبين كونهما مصدرين يقول فإن انجر ما بعدهما فهما مصدران يجران بالإضافة ناه رويدا زيد أي إرواد زيد أصله إرواد إرواد زيد صغيرة إرواد زيد أمهب أي إمهاله أي إمهاله أمهب إمهاله وهو منصوب بفعل مضمر نابه هذا منابه وبلها زيد أي تركه وبلها زيد أي تركه بلها زيد أي تك مصدر بلها زيد وإن انتصب هذا بما إذا جر يكون مصدرين وإن انتصب ما بعدهما فهو مسمى فعل نحو رويدا رويدا زيدا رويدا زيدا رويدا زيدا أي أمن زيدا رويدا زيدا أصله أرويده إروادا رويدا زيدا أي أمن زيدا وبلها عمرا بلها عمرا أي اصرفه هكذا يكون حال اسم الفعل المنقول من الظرف والجار والمجرور هذا هو معنى البيتين وشرحهما ثم ننتقل أيضا إلى الأحكام المكملة لما مضى وهو اسم الفعل من حيث عمله يقول وما لما تنوب هان من عمل لها وأخذ المال في العمل هذا بيان هذا البيت ساقه لبيان حال اسم الفعل في العمل ما هو عمل اسم الفعل يعمل عمل الفعل وهناك سبق لنا بيان أن ما ينوب من الأفعال سبعة أبواب ومن جملة تلك الأبواب أسماء الأفعال تعمل عمل الفعل الذي تنوب عنه فإن كان الفعل متعديا ترفع الفاعل وتنصب المفعول هذا حقها وإن كان لازما ترفع فقط شتان زيد شتان البلد شتان كذا وهيهات زيد هيهات الأمر يعني بعد ما ينصب وإنما يرفع فقط وإذا كان يعني نائبا عن فعل متعدي عمل ذلك قال وما أي والعمل ما واقعة على العمل والعمل الذي لما تنوب عنه أي لما تنوب أسماء الأفعال عنه من الأفعال سواء كان ماضيا أو مضارعا أو فعل أمر لما تنوب عنه من عمل بيان من عمل جار بيان لما بيان لما من عمل لها أي كائن لها أي لأسماء الأفعال فكل ما استقر لما تنوب عنه يكون لها رفعا ونصبا إن رفع ونصب ما تنوب عنه ترفع وتنصب وإن نصب إن رفع فقط ترفع ولا تنصب هذا معنى ثم حكم آخر أيضا تكمل ما سبق هو حكم معمولها هذا على أساس أنها فرع عن الفعل ونائب منابه تتأخر عنه رتبة وذلك أن الفعل مفعوله إن شئت قدمت وإن شئت أخرت كما سبق لك في باب إيش تعدي فعل ولزوم هناك بين لك يتقدم ويتأخر وهنا قال وأخر ما لذي فيه العمل وأخر أيها النحوي أي استعمل وأخيرا بعدها بعد أسماء الأفعال ما أي المفعول الذي لذي في العمل الاسم الذي في العمل لهذه الأفعال لهذه أسماء الأفعال أخره وجوبا فلا يجوز تقديم المعمول في باب أسماء الأفعال وإن كان الفعل الذي نابت عنه يقدم وأخر معموله هذا إيش معنى هذا البيت يقول مثلا دراك زيدا بمعنى أدرك زيدا اسمه فعل دراك زيدا هذا نصب ورفع وأين المرفوع والضمير مستتر أنت دراكي معنى أدرك وزيدا مفعول به. فلا يجوز أن تقول زيدا دراك، هذا ممنوع، بخلاف أدرك زيدا. أدرك زيدا يجوز إن شئت قلت زيدا أدرك، وإن شئت قلت أدرك زيدا أدرك زيدا أخرت وقدمت. بخلاف هذه فإنها لا يتبدى معمولها على أمي، وهذا معنى قوله وأخر ما لذي فيه العمل، وأخره وجوبا الاسم، الاسم الذي فيه العمل لهذه الأسماء الأفعال أخره وجوبا فلا تقدمه. هذا هو معنى البيت. فهذا البيت مشتمل، الشطر الأول بين أن ما تعمل في أسماء الأفعال هو ما يعمل في أصلها، إن رفع رفعت وإن رفع ونصب رفعت ونصب. والشطر الثاني بين أن من أحكام أسماء الأفعال أن لا يتقدم معمولها عليها وجوبا، وإنما يتأخر بخلاف أصل فعل، فأصل فعل يجوز ويقدم وأخر. وقد يجي ليش هناك ماذا قال في باب فعل، ويعني وإيش وقال هناك وأخر وليه اللهم صل على محمد، أليس منكم رجل رشيد؟ ما في هناك هات هات يعني وإن لم تجدوا معا أيوه هو هذا. والأصل في الأخبار في الفاعل أن يتصل، والأصل المفعول أن ينفصل. وقد جاءوا بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، تقدم ويتأخر حتى على الفاعل والفعل، فهذا مسموح هناك. وفي باب الأفعال في باب هذا، هذا في باب الفاعل، هذا يقول إيش الله المستعان. هنا يقول قال هو الأصل في الفاعل سبق فاعل معنى كما من ألبسوا من زاركون السليمة وعاد لازم بحرف جر، وإن حذف النصب من جر نقلا، وفي أنه أن يضطردوا مع النفس فعجبت أيد. والأصل سبق فاعل معنى كما من ألبسوا من زاركون السليمة، ويلزم الأصل مجب على وترك ذاك الأصل حتى تعتم قدورة، حتى ترك ذاك الأصل حتى وجوبا يتقدم أحيانا إذا كان اسم شرط أو اسم استفهام يجب تقديم المعمول على الفعل وعلى الفاعل أيضا أحيانا، فهذا هو حكمه. قال هنا وما أعلم البيت، وما الواو عاطفة، ما موصولة معذرة مبتدأ، لما جار متعلق إيه لما اللام حرف جر، ما موصولة مجرور بما باللام، تنوب فعل مضارع مرفوع عنه ونائب وفاعله هي، عنه جار متعلق تنوب من عمل جار مجرور بيان على كون كائن من عمل لها، اللام حرف جر ها مجرور باللام وعلامة جر سكراني وعلامة في محل جر مجرور باللام مبني على السكر، والجار مجرور خبر متعلق بخبر تدير كائن لها. وما والذي لما تنوب عنه، والذي استقر لما تنوب عنه من عمل كائن لها، هذا خبره. وأخر العواطف الاستنافية، العواطف أخر فعل أمر وفاعل أنت، أخر ما اسم موصول أقول أخر، وأخر ما لذي جار متعلق لذي كائن لذي، يعني جار متعلق بخبر محذوف تقديره كائن لذي، فيه جار متعلق بعمل، العمل مبتدأ مؤخر وجملة صلة الموصول لو علم أخر ما لذي في العمل، هذا هو إعراب البيت. وشرح البيت أن يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال، ما هو يشرحه، فإذا كان ذلك الفعل الذي نابت عنه يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك كسر، بمعنى اسكت، بمعنى اسكت، اسكت سكت هذا لازم وليس متعديا، فإذا صح لا ينسب إنما يرفع فقط صح، أنت هو ضمن مستتر وجوبا تأثيره أنت، بمعنى اسكت، وما بمعنى اقصف، وهذا في الخلاف تقدم خلاف فيه، ما بمعنى اقصف أو كف. قال وهيهات زيد، هيهات بمعنى بعود، وهذا يرفع فقط لأن هيهات بمعنى بعود، وبعود لازم، وبمعنى بعود زيد، ففي صه ومه ضميران مستتران وجوبا كما في اسقط واخفض وزيد مرفوع بهيهات كما ارتفع ببعد اذا هذا رفع فقط واذا كان ذلك الفعل يرفع وينسب كان كان متعديا يعني كان اسم فعل كذلك ومثاله كدراك زيدا اي ادركه لانه رفع الفاعل وضم مستتر وجوبا ونفعل زيدا وضراب امرا ضراب وتقدم لكم ايش وهناك ايش في وبع وفول بعض ما يختص بالنداء نومان ونومان كذا والطرد في سد الانثى وضياء خبافي والامر هكذا من الثلاث قياس هذا قياس ضرابي نصاري دخالي بمعنى ارفل هذه كلها مقيسه في باب اسماء الافعال ولذلك قال ضرابي زي عمرا اي اضربه ففي دراكي وضرابي ضميران مستتران وزيدا وعمرا منصوبان بهما والفاعل مرفوع ضمير مستتر اذا رفع ونصب واشار بقوله واخر مال ذي العمل الى ان معمول اسم الفعل يجب تاخيره عنه فتقول دراكي زيدا اخره وجوبا ولا يجوز تقديمه عليه فلا تقول زيدا دراكي بخلاف اصل الفعل ادرك زيدا وان شئت قلت زيدا ادرك يجوز الوجهان اما اسم الفعل فلا لكونه فرعا في العمل فلا تقول زيدا دراكي وهذا بخلاف الفعل اذ يجوز زيدا ادرك زيدا ادرك جائز زيدا دراكي ما يجوز ايضا اذا ايه خلاصه القول هذا البيت بين به الناظم رحمه الله تعالى مسالتين من مسائل اسماء الافعال اولا حكم عملها قال عملها هو عمل الفعل الذي نابت عنه هذا هو الشطر الاول ثانيا حكم معمولها وهو ان لا يتقدم بل يجب تاخيره هذا هو خلاصه معنى البيت قال وايضا من المسائل المكمله لما سبق ان اسماء الافعال على نوعين نكره ومعرفه وبماذا نميز بينهما بعضه يكون نكره وبعضه يكون معرفه وبماذا نميز بينهما بالتنوين لان التنوين من خواص الاسماء ولذلك اسم الفعل قيل له اسم وليس فعلا كما ادعاه بعضهم لقبوله التنوين والتنوين من علامات ايش من علامات الاسماء تقدم لكم ايه بالجر والتنوين والنداء وال ومستجد الاسم تمييز حصل هذا من اسماء من علامه الاسم قبوله التنوين فهنا لما قبل تنوين التنكير عرفنا ان اسم الفعل اسم اذا ما نون منها نكره وما لم ينون منها معرفه هذا هو البيت الذي يلي ما بعد إيه هذا البيت يبين هذا الحكم يقول واحكم ايها النحوي واحكم على الذي منها ينون واحكم بتنكر الذي ينون منها من اسماء الافعال اذا وجدته منونا احكم بانه نكره لان التنكير لان التنوين التنكير فجعله نكره صهل هذا ايه صهل تقول هذا نكره اي من اي حديث واذا قلت صه يا زيد معناه اسكت من هذا الكلام الذي تتكلم فيه واذا قلت صه يا زيد لا تتكلم ولا هذا ولا غيره اذن ايه مه مهن اذا قلت مه على هذا الشيء صعيه واذا قلت مهن على الاطلاق هذا هي نكره وهذا معرفه يقول واحكم بتنكر الذي ينون منها وتعريف سواه وتعريف غير المنون وهو الذي لا يدخل التنوين بين وتعريف سواه بين اي واضح يعني انك تميز في اسماء الافعال بين معرفتها ونكرتها بدخول التنوين وعدمه فما نون يقال له نكره لانه قبيل تنوين التنكير وما لم ينون يقال له معرفه لانه يراد به شيء معين فلذلك نقول هذا نكره هذا معرفه وقد يقول اعراب البيت واحكم احكم بالامر وفاعله انت واحكم بتنكير جهنم تعلم بحكم تنكير الذي مضاف اليه ثم وصل مع اسماء الجهل مضاف اليه مبني على السكن ينون في المضاف مغير الصيغه مرفوع يتجاوزها الناصب الجازم وعلامته ربيع ضمد ظاهر منون ولا يفاعل ضمير مستتر من جهه تدر هو والجمله تفاعل والنائم صله موصول لها محلها من الاعراب منها جهنم تعلم ينون وتعريف الواتفه السنابية تعريف مبتدا مرفوع على مرض الزمن ظاهرة، تعريف مضاف وتعريف سواه، سوا مضاف إلى سوا مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر يقع في معرج المضاف من يعرضه، وتعريف سواه بين خبر مرفوع، خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفيه ضمة ظاهرة. الحاصل هذا البيت بين به حكما مهما من أحكام أسماء الأفعال، وهو التمييز بين معرفتها ونكرتها، لأنها على أساس أنها اسم لا بد، والأسماء منها نكرة ومنها معرفة. هناك تقدم لكم النكرة والمعرفة، تقدم لكم هناك في منكر نكرة وفي نكرة معرفة، وهذه من قسمها من قسمها. لكن بماذا نميز كسائر الأسماء ما لها تمييز إلا بهذا الطريق، وهو ما قبل التنوين فهو نكرة، وما لم يقبل التنوين وما لم ينون فهو معرفة. هذا فعل البيت. الشرح الدليل على أن ما سمي بأسماء الأفعال أسماء، بماذا عرفنا أن أسماء الأفعال أسماء وليست أفعالا كما ادعاه بعضهم، سبق لكم هذا في باب المبني والمعرف معه. لحاق التنوين له، إذا لحقه التنوين هذا نقول إيه؟ نكرة. فتقول في صه صهن، وفي حي هل حي هلا التنوين، فيلحقها التنوين في بعض التنوين للدلالة على التنكير، لأن التنوين في مثل هذا للتنكير. فما نون منها كان نكرة وما لم نون كان معرفة. هذا هو الفرق إيه؟ بين معرفة أسماء الأفعال ونكرتها. انتهينا من الجزء الأول من جزء الترجمة. الترجمة مشتملة على وما سبق لنا شرحها على مسألتين أو على أمرين، وهما أسماء الأفعال والأصوات، وأسماء الأصوات بعدها. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو أسماء الأصوات. الصوت، صوت هذا صوت له اسم يعني يستعمل له. وما به خطب ما لا يعقل من مشبه من فعل صوتا يجعل، يقول وما أي وشو اللفظ الذي به خطب، خطب ما لا يعقل غير العاقل كالجمل والشاة والبغل مثلا. تكلمت فلمت يعني حل حل بإبل مثلا، يقول هذا من مشبه اسم الفعل مما أشبه اسم الفعل في عما في الدلالة على هذا المعنى صوتا يجعل، أي يجعل اسم صوت، يجعل اسم صوت. هلا هلا هلا هلا للزجر خير، عدس هذا للزجر بغلي، عدس إذا قلت لها عدس هي تنزجر، عدس ما لي عباد عليك إمارة وهذا نجوت وهذا تحملين طريق، قال الشاعر هكذا عدس معناه زجرها. وكذلك قالوا في صلح الهديبية في البخاري قالوا حل حل حل حل صحابته حل معناه زجر بالناقة، حل حل عرنت القصواء، قالوا ما حرنت وليس لها بخلق، صلى الله عليه وسلم قال إيه وإنما حبسها حبس الفيل. قال ماذا هذا هنا حل حل وعدس أو بزجر بغري. والثاني وهذا إيش، وهذا يسمى اسم الصوت، هذا يخاطب به ماذا ما لا يعقل، لأن البغل والحمار هو إلى آخره هؤلاء يقولوا مين ما لا يعقل. فإذا خاطبتهم وهم يعرفون ذلك ما تعرفوا أنت بن عجل، إذا قال لها عجس عجس يعني تمشي، وإذا قال لها حل حل يعني وهكذا. ثم قال كذا الذي أجلى حكاية، كذلك أيضا لم يكن يعني خطابا لما لا يعقل، وإنما حكاية. إذا حكيت صوت شيء فهذا اللفظ يسمى اسم صوتي قب، هذا لصوت السيف إذا ضربت عليه بالدرقة أو في الحجر مثلا، هذا هو إيش، هذا هو قب. هذا قب يسمى إيش، يسمى اسم صوتي. الأول كان خطابا لما لا يعقل، هذا سمينا اسم صوت. والثاني ماذا، والثاني حكاية، هذا حكاية، حكاية صوت يعني قب، إلى قب. وكذلك غراب إنما يصيح يقول غاق غاق غاق، هذا غاق هذا صحيح حكاية صوت الغراب، وهكذا يعني لهم تشبيهات. والثاني كقب بوقوع السيف وغاق بالغراب صوت الغراب، هذا كله يسمى حكاية صوت. صوت، هذا اسمه صوت. وأشار بقوله قال إيه والزم بنا النوعين فهو قد وجب، والزم بنا النوعين أي النوعين المذكورين في هذا الباب، وهما النوع الأول أسماء الأفعال والنوع الثاني أسماء الأصوات. والزم بناءهما لا يعرب شيء منهما، وإنما كلها مبنية يعني على السكون أو على حركة إلى آخر ما بنوا عليه، فإذا هذا يسمى مبنيا وليس معربا، ليس له حظ في الإعراب لمشابهة الحرف. وهناك تقدم وقال المبني والمعربي، والاسم من أسمائه، والاسم منه معرب ومبني لشبه من حروف مدين، شبه من حروف مدين. أسماء الأسباب البناء محصورة بشبه الحرف، لكن أحيانا يكون مباشرة وأحيانا يكون بواسطة. فهذا هو من هذا النوع، فيقول هو يقولون إنه لمشابهة أسماء الأفعال، وبعضهم يقول لا بل مباشرة هو مشابه للحرف في عدم في أنه لا يعمل ولا يعمل في غيره، بهذا شابه الحرف، الحرف يعمل ولا يعمل في غيره، الحرف يعمل ولا يعمل في غيره، فهذا علامة الحرف، ولذلك كل ما أشبهه يبنى كما هو من الحرف. والآية والأصل المبني أن يسكن، وكل حرف مستحق للبناء والأصل المبني أن يسكن. والزم بنا النوعين فهو أي البناء قد وجب لهذين النوعين، أسماء الأفعال أسماء الأصوات كلاهما مبنيان وليس معربين. إعراب البيتين وما رواه الصلاة في ما موصولة مبتدع به جار متعلم خوطبة، خوطبة في الماضي مغير الصغة، من يعرفت خوطبة خوطبة ما لا يأكل، خوطبة ما لا يأكل، ما اسم موصول، ما اسم موصول مع الرفيع نائب الفاعل، لا يأكل لا نافية يأكل في المضارع مرفوع لتجلي النصب الجازم وعلامة رفض من ظاهرة، يأكل وفاعله ضمير مستتر من جواز تدر هو يأكل، والجملة نفي والفاعل على صلة الموصول لا محل من الإعراب. قال من مشبه، من حرف جر مشبه مجرور بمن، مشبه مضاف اسم مضاف إليه، اسم مضاف الفعل مضاف إليه، هذا حال كونه مشبه اسم الفعل متعلق بحال محلوب مقدر، حال كونه مشبه اسم الفعل صوتا مفعول ثاني ليجعل مقدما عليه، صوتا يجعل في المضارع مغير الصيغة مرفوع وتجر عن النصب الجازم وعلامة ربط من ظاهرة، ونائب فاعله ضمير مستتر في جواز تدير هو، وهو المفعول الأول، وصوتا هو المفعول الثاني، يجعل صوتا يعني. والجملة النفي والنائب في محل الرفع إيش؟ خبر مبتدا، خبر مبتدا إيش؟ وما، وما بي خطب ما لا يأكل مشمس صوتا يجعل صوتا، هذا جملة يجعل صوتا خبر مبتدا في محل الرفع. قال كذلك الكابار الجن الزام جنب الكاف جار خبر مقدم كائن كذا الذي مبتدا مؤخر مبني على السكون ثم موصول، الذي اجدى فعل ماض مغير وفعل ماض مبتدا مقدر عن ثلاث حظ، اجدى وفاعله ضمير مستتر تدل هو، اجدى حكايه، اجدى حكايه مفعول به، اجدى حكايه هذا، والجملة من الفعل والفاعل صلة موصول، كقب جار خبر مبتدع محض، وذلك عين كقب. قال فإذا كذل بكذا جار خبر مقدم الذي اسم موصول مبتدع مؤخر، أجدى حكاية صلة موصول، إذن هكذا إعرابه. قال ولزم فعل أمر بها السكون وفاعله ضمير مستتر مجمل تدر أنت، ولزم بنا، بنا جار متعلق بلزم بناء، هذا مقصور لضرورة الوزن، بناء النوعين، بناء مضاف النوعين، النوعين بناء لا تقول حرف جر، بناء هذه باء ليست حرف جر، إنما هو بناء، بناء كلمة جزء كلمة هي فاء الكلمة، بناء مضاف النوعين مضاف لمجرور علامة جر الياء، لأنه من أسمائنا المثنى الذي رفعه بالألف ونصبه جر بالياء، والنون عوض عن الحركة والتنوين الذين كان في الاسم المفرد، بناء النوعين فهو الفاء يعني سببية أو فصيحية، إيش أعلم عليه؟ فهو فصيحية أو سببية معنى واحد، فهو هو في معلوله مبتدع، هو قال وجب قال حرف تأكيد وجب في الماضي فتاة مقدرة من عمد الله سكون قافية، وفائله ضمير مبتدع جان تدل هو الجملة المفيد والفائل فهو في الحال في خبر مبتدع هو، والجملة المبتدع والخبر جملة كبرى وضمنها صغرى. قال ايوه يعني معناه انها فاء فصيحه، فاء فصيحه عباره لانها افصحت عن جواب الشرط المقدر تقديره، فاذا علمت ما سبق لك واردت بيان حكمي اقول لك او تقول فهو قد وجب، اذا هذه سمى فاء فصيحه او السببيه نفس قريب منه. قال ماذا؟ وهو قد وجب. هنا يقول الشارح أسماء الأصوات هذا تعرفها، ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال بماذا؟ بالاكتفاء بها دالة على خطاب ما لا يعقل على نوع أو على حكاية صوت من الأصوات، فالأول كقولك هلا بزجر خير هلا بالتنوين، وهلا كذلك أيضا وماذا هلا بوزن ألا هلا كما في الهمع وقيل ينون حلا، وعدس كذلك هذا من يعصبه، وعدس بزجر الخير حلا، وعدس بزجر البغل، والثاني الحكاية الصوت فقط بوقوع السيف وغاقي بغراب غاق غاق غاق هكذا صوته. قال وأشار بقوله والذنب للنوعين إلى أن أسماء الأفعال وأسماء الأصوات كلها يعني مبنية ولا أردنا شيء، وقد سبق في باب المعرب والمبنية أن أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف كالشبه الوضعي في اسمي جتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل هذا هو، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا، وكنيابة عن الفعل أسماء الأفعال هذا هو سبب بنائها لنيابتها عن عن الأفعال وتأثيرها دون تأثرها وتأثيرها دون تأثرها ولتأثيرها دون تأثرها بالحرف بالنيابة عن الفعل وعدم التأثر لا يعمل في عمل على قول الراجح، حيث قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. وأما أسماء الأصوات مبنية لشبهها بأسماء الأفعال، والصحيح أنها مبنية لشبهها بالحرف، يعني هذا يريد أن يجعلها شبيه الشبيه، شبيهة بأسماء الأفعال وأسماء الأفعال مبنية لشبيهة بالحرف، والصحيح أنها نفسها شبيهة بالحروف. لماذا؟ في عدم تأثر في تأثيرها وعدم تأثرها، فلذلك أشبهتها وبنيت لذلك مباشرة. هذا هو خلاصة الباب، هذا باب الأسماء أصوات أسماء الأفعال والأصوات، وانتهينا منه والحمد لله. من المسائل أيضا المهمة في باب النحو والصرف معرفة نلي التوكيد وأين محلها وما فائدتها وكيف استعمالها وكيف يعامل الفعل الذي دخلت عليه وهل تدخل على الأسماء وعلى الحروف أم لا، هذه أحكام كلها يأتي بهذا الباب، ينبغي لنا أن نتنبه له، لأن التوكيد هذا من مقاصد العرب أو المقاصد أهل اللغة، والعجم أيضا عندهم تأكيدات بلغتهم، وهذا لغة العرب من ميزتها أنها تؤكد بالنونين، فهذا تأكيد إيش؟ وهذا ما الذي يؤكد الأفعال، لماذا؟ لأن الأسماء لا تقبل الزيادة، أسماء لا تقبل الزيادة، والتوكيد معناه تقسيم يعني يقبل الزيادة والنقص، فإذا أردت الزيادة تؤكد بالنون، وإذا لم تريد يعني ترفع النون أو تترك النون. وأما الحروف والأسماء لا حظ لهما في هذا المعنى، لذلك لا تدخل على الأسماء إلا في الشذوذ، إلا في الشذوذ كما سيأتينا بيانه، والحروف لا يدخل عليها نهائيا. وهذا هو معنى قوله نون التوكيد، نون التوكيد أصله نونان للتوكيد، أصله نونان للتوكيد أضيف فأضيف النون كما سبق لكم بابه ايش يعني باب الإضافة، نون أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف احذف كطور سينا، هذه إذا أضيف المثنى والجمع يعني يجب حذف ايش نون الجمع ونون التثنية، ولذلك نونان للتوكيد. فلما أضيف حذف نون التثنية نون التوكيد فأضيف إليه نون التوكيد، وهذا مرفوع. أي هذا باب شرح نوني التوكيد، هذا الباب موضوع لبيان أحكام نوني التوكيد، لهما أحكام طويلة سيمر عليكم بطوله، وينبغي التنبه له وتدقيق في مسائله، لأن مسائله ملتبسة على بعض الأذهان، فينبغي التنبه والاستفادة من شرح ودرس هذا الباب. يقول: للفعل توكيد بنونين هما كنون اذهبن واقصدنهما. يقول الناظم رحمه الله: للفعل توكيد، وضعت العرب لتوكيد الافعال ماذا؟ يعني للفعل توكيد بنونين بقسمين من النون يؤكدان الافعال. فعرفنا بهذا ان الاسماء والحروف لا حظ لها في التوكيد، خرج الافعال فقط. وهذه الافعال ايضا لها شروط، انما تؤكد كذا وكذا وكذا كما سنفصله فيما بعد، وليس كل الافعال يؤكد. ولذلك قال: الفعل الماضي ما يؤكد، انه لا يقبل لانه ماضي، لان التوكيد قلنا ايش؟ تمطيط واختصار، والماضي منقضي، ضرب زيد خلاص انتهى، قام زيد انتهى، ولا يقبل الزياده والنقص. يضرب زيد يقبل زيادة والنقص نؤكده أو لا نؤكده، هذا هو. وكذلك فعل الأمر مستقبل، فهذا. وقال ماذا؟ للفعل توكيد بنونين هما، أي النونان صورتهما كنون اذهبن واقصدنهما. اذهبن أي نون مشددة مفتوحة اذهبن، ونون الثانية نون خفيفة مبنية على السكون اقصدنهما. وقد اجتمع بقوله تعالى: ليسجنن وليكونن من الصاغرين. هذه المرأة شاطرة، يعني تقول تحب يوسف عليه السلام حبا جما، فقالت إيه؟ هي المدعية وهي الحاكمة. فلما جرت وراءه وشرد منها وخرج ووجد سيدها لدى الباب، سبقت يوسف عليه السلام: يا عزيز، ما جزاء من أراد بهذه سوءا؟ ألا ترى هذا الشاب كيف يجري ورائي؟ قال: والله كاذبة، أنا لا طلبت هذه طلبتك. تحير العزيز من الصادق. وفي أن الشاب هو الذي يعني يفعل مثل هذه الفعلات، المرأة ما هو معه في جنسيتها هكذا تطالب لأنها تموت معه وراءه. فحكى رجل من أهلها: ألا نحكم بينكما؟ ويقال أنه صغير صغير، أنطقه الله براءة ليوسف: إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدق ضمير كريم، لأن الطالب هو الذي يقد القميص من أمام، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنها التي أمسكت من وراء. فلما تبين أنها أن القميص مقدن من وراء، علم الأمير بأنها هي التي طلبت، لكنه ما عنده غير أصل. يوسف أعرض عن هذا، لا تتحدث، إن امرأة الأمير تفعل كذا وكذا وتفضحني بين الناس، أعرض عن هذا واستغفر ذنبك. ما في ولا صفعة ولا ولا ولا ضرب ولا بمسدس، لا، استغفري بذنبك، إنك كنت من الخاطئين. فهذا الكلام جرى بعد ذلك. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فأخيرا قال: ليسجنن وليكون من الصاغرين. قالت لما جاء النساء وجرى النقاش بينهم، ثم تبين لهم أنها محقة بما ادعت، وأنها مبتلى، وأنهن صلبن عقلهن بحيث قطعن أيديهن، قالت: هذا الذي لمتنني فيه، ولقد راودت عن نفسي يعني فاستعصت، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. شوف الأسلوب، ليسجنن شددته لأن السجن أحب إليها، لأنها صباح ومساء تشوف تراه، وربما يوم من أيام تعالى يقضي حاجتها، ولا يكون من الصاغرين إما بالقتل وإما بالضرب. لا، هذا لا تريده، ولكن تغطية لكلامها. لو قال ليسجنن لا توهموا منها شيئا، ولكن أتبعت بإيش؟ بقولها: ولا يكون من الصاغرين، وهذه خففتها لأنها لا تريدها. هذا هو أسلوب القرآن الحكيم، يتحدث عن قصة يوسف عليه السلام وعن مكائد النساء وعن ما جرى الشيطان بينها وبينه، وإن كان هو محبوبا محبوبا إلا أنها غلبها الشيطان. على كل حال الشاهد من هذا ليسجنن، هذه مشددة مؤكدة لأن مرادها هو هذا السجن، ولا يكون من الصادن هذا لا تريده، وإنما ذكرته تغطية لقضيتها شنيع لا يتوهم. هذا هو قانون إذهابا ومسجنهما. قال وإعراب البيت، قال من فعل جار خبر مقدم كائن، من فعل توكيد مبتدأ مؤخر مرفوع، قال هو ضمن ظاهر بين نونين جار كان توكيد، نونين هما ضمير مثنى في معنى الرجل المبتدأ الذي على السكون أو الهاء وحدها ضمير، والميم حرف عماد والألف ضمير حرف التثنية دائما على التثنية. وكانون يذهبن هما مبتدأ، كانون يعني خبر مبتدأ مؤخر كائن، كانون يعني هو خبر مبتدأ مذكور مش معلوم، كانون يذهبن نوني مضاف يذهبن مضاف المجرور المحكي، وقصدانهما مجرور محكي لأن مرادنا لفظه لا معناه. هذا البيت بين به الناظم رحمه الله تعالى يعني ايش أن التوكيد يكون أولا للفعل، فخرج من ذلك الأسماء والحروف. ثانيا صورنا صورتهما وبين لفظهما بسجنهما ذهبن سجنهما، إحداهما مشددة مفتوحة والثانية ساكنة، هذا معناه. قل يقول أن يلحق الفعل للتوكيد نونان، قال إحداهما ثقيلة مشددة كنون يذهبن كذهبن، والأخرى خفيفة كسجنهما. وقد اجتمع بقوله تعالى في محل واحد في القرآن الكريم ليسجنن وليكون من الصاغرين، جمعته بين المخفض والمشدد إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه. هذا إذن عرفنا بهذا أن نون التوكيد يعني مهمتهما التوكيد، النونان مهمتهما التوكيد، وما الذي يؤكدانه هو الفعل فقط لا غيره، لا الاسم ولا الحرف. ثم بين لفظهما بالتشديد والتخفيف، ثم بعد ذلك محل دخولهما من الأفعال، ليس كل الأفعال تدخلان عليه، وإنما أفعال يبينها الناظم رحمه الله بهذه الأبيات الآتية. يقول ماذا يؤكدان فعل ويفعل آتية مستقبل ذا طلب أو شرط، إما تالية أو مثبتا بفتسن مستقبلا، وقل بعد ما ولم وبعد لا، وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المعقد أفتح كبرزا. هذه الأبيات الثلاث سوى الشطر الأخير بين مواقع أو مواضع من التوكيد، ما الذي يؤكد؟ قال يؤكدان أي هذان النونان يؤكدان افعل أي فعل الأمر. فعرفنا من هذا أول درجة أنهما يؤكدان فعل، اضربن كل كلن يعني كلن، وهكذا يؤكدان فعل. ويفعل كذلك أيضا يؤكدان مضارعا فعلا مضارعا لكن بشروط. قال ماذا؟ ويفعل آتيا لا طلب، إذا دل على الطلب ليقومن زيد يقوم في المضارع ما تلحقه، لكن إذا دل على الطلب بأن تقدمته مثلا هذا في قسم مثلا فصار لتضربن زيدا في مثل هذا ماذا يعني لتضربن زيدا هذا فيما يتم مستقبل عليه، هذا في قسم، لتضربن زيدا هذا فعل مضارع كان ذات غنى، فلما دخلت عليه لام الطلب لام الأمر استحق أن يقبل النون، فلذلك لتضربن زيدا بالتخفيف والتشديد تضربن زيدا، ويفعل آتيا لا طلب، هذا وحي. إذن الفعل المضارع تدخل عليه، فعل الأمر ما فيه استثناء، كل أفعال الأمر ثلاثي وأربعي وخماسي وكل ثلاثي وكله يدخله، وفعل المضارع تدخله النون بشروط، منها أن يكون مضارعا يدل على الطلب، وذلك بأن تسلطت عليه مثلا أدوات في الأمر لام الايه امري لتضربن زيدا او شرطا او كان شرطا دل على شرط شرطا اما تاليا بعد اما يعني جاء دالا على الشرط بعد اما كما في قوله تعالى فاما تثقفنهم في الحرب فشربي من خلفهم فاما اما هذه تقدمت تثقفن في المضارع فلماذا دخلت عليه ان يدل ايش على هذا المعنى يعني وهو الشرط شرطا اما تاليها شرطا اما تاليها فاذا تقدمت اما وجاء فعل مضارع واكد فشرب من خلفهم قال اما تثقفنهم شدده فاما تثقفنهم قال او مثبتا او فعل مضارع يدل على الاثبات وليس ذا طلب وليس ايضا تاليا باما لكنه في قسم في قسم ايضا فذلك ايضا تدخل النون لان القسم طلب يعني يحتاج الى التشديد والتخفيف على التوكيد وعدم التاكيد مستقبلا على كونه مستقبلا ذلك الامر مستقبل يكون ايش في قسم جواب قسم مثبت جواب قسم مثبت مستقبل هذا يجوز نحو والله لتضربن زيدا والله لتكرمن زيدا دائما يكون ضرب ما في اكرام والله لتكرمن زيدا هذا ايش يكون دالا على هو مثبت ولكنه في قسم ومستقبل لتضربن زيدا معناه في ما يستقبل فهذا معنى قوله او مثبتا في قسم مستقبلا على قول مستقبلا فان لم يكن مثبتا لا اكرم مثبت مثل ايش والله لا تفعل كذا لا تقول لا تفعلن لا تفعل كذا هذا من فيه ما تقول عن النون وكذلك ان كان حالا حالا في قسم لكنه حال لا يؤكد نعم قولك إيه؟ والله ليقوم زيد الآن ما تقول ليقومن لأن الآن يدل على الحال والشرط في قبول من التوكيد للفعل المضارع المثبت الواقع في القسم أن يدل إيش على الاستقبال فأما إذا لم يدل على ذلك فلا يجوز تأكيده بالنون وهذا هو معنى قوله يعني إذا طلب أو شرط إما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا إلى هنا إذا بين في هذا في البيت ونصف البيت يعني مواقع نون التوكيد لأنه قال لفعل توكيد على الإطلاق ولا بد من التقييد ما هو الفعل الذي يدخل قلنا إيش أولا هو فعل الأمر في جميع أقسامه فعل الأمر والثاني المضارع خارج الماضي إذا الماضي لو أكد وكذلك الأسماء ما تؤكد إذا ماذا بقي مضارع والمضارع أقسام إذا كان ذا طلب يؤكد وإذا كان في قسم وإذا كان شرط تلي شرطا وهي إما يؤكد وإذا كان مثبة مستقبلا في قسم يؤكد هذه مواضعه التي يحق أن يؤكد بها الكلام وليس كل الكلام يؤكد عند العرب لا بد من هذه الشروط وأما قوله وقل بعد ما ولم وبعد لا المضارع إذا وقع بعد ما ولم وبعد لا يؤكد لأنه ما وفى الشروط السابقة لكن وجد عن العرب بقلة بعدما الزائدة التي لا تصحب إن تقدم لنا إما ما زائد هذه يعني يؤكد بالقياس وأما هذه ما فقط بعين ما أرينك هنا ما هذه زائدة أرينك هذا هو المشدد بدون التوكيد وهذا قليل نادر وكذلك أيضا بعد لم يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما هذا يحسبه الجاهل ما نافية لم يعلم النون على الألف وهذه منقلبة عن نون التوكيد أصل ما لم يعلمن فقلبت ألفا وهي التوكيد وهذا قليل لأنه بعدما وكذلك بعد لم ما لم يعلمن أصل وكذلك بعد لا وقل بعد ما ولم وبعد لا لن نافية كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن على بعض الأقوال لا هذه نافية وأكد فيه بعدها على إلة كما يقولون، وبعض المعرب وغيرها. قال وقال في الأشياء الكافية وإنما أكده لأن النافية كالناهية في الصورة ومشابهتها الناهية أكد ذلك. قال وكذلك أيضا والواقع بعد غير إما من أدوات الشرط، كذلك أيضا إذا وقع في المضارع بعد أدوات الشرط غير إما، لأن إما قياس. قال كذلك من يعني من تثقفن منهم فليس بآيب، من تثقفن منهم فليس بآيب، من تثقفن ثقف يفتقوا، من تجده يعني معناه من تثقفن، من هذه شرطية وكذا تثقفن بالنون بعدها على قلك، وهذا معنى قوله وبعد قال وبعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء وغير إما من طوالب الجزاء. هذا الشطر بين به أن أدوات الشرط الذي يقتضي فعل الشرط وجواب الشرط لا يقران بنون التوكيد إلا إما كما سبق، لكن قل هذا من تثقفن، وفي رواية قالوا من يثقفن، من يثقفن ببناء المجهول، هذا هم على قولي وغير إما من طالب الجزاء ومن أدوات الشرط معناه من أدوات الشرط. وأما قوله وآخر المؤكد افتح كبرزاء، هذا الشطر بين به أحكام دون التوكيد من حيث ليش؟ من حيث التشكيل الذي يسبق من التوكيد. ما هو؟ يقول وآخر المؤكد افتح وجوبا كبرزاء، أصله برزن من التوكيد الخفيفة وبديلت إيش؟ آلفا، فما تقول إيش؟ وعبد لنا بعد فتح آلفا وقفا كما تقول ثقفا كفا، يأتي في الباب هذا بين لنا هذا، تقول إيه كبرزاء. إذن برزن هذه النون الخفيفة أبدلت آلفا فيجب فتحها قبلها، لا يضم ولا يكسر لأن الآلف لا يناسبها إلا الفتحة، وهذا معنى قوله وآخر المؤكد افتح كبرزاء. يقول هنا المكتودي أو شارح المكتودي على فتح الودودي له نكات في أبيات يستنبطها، يقول هذا إشارة من ابن مالك بقارئ ألفيته، يعني يقول له أيها يا قارئ ألفيتي ابرز على أقرانك، الآن آن الوقت لأنك أخذت حوالي 700 بيت يعني معظم الكتاب واستوفيت معظم مسائل التي في هذا الكتاب، فينبغي لك أن تبرز على أقرانك وتفيدهم وتكون فوقهم، هذا أبرز على أقرانك. الله المستعان. قال ماذا؟ ويراب الأغياس قلنا إيه؟ وأكدان في المضارع والمفروض جدار لها الناس الجازم وعلامة ربي ثبوت النون، ولأنه من أمثلة خمسة التي رفوها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها، أكدان الآلف يعني ضمير التثنية توسط بين الفعل المعرب وحرف إعرابه، وأكدان فعل نقول إيه نقوم إذا أكدان محكي ويفعل معطف محكي آتيا حال منصوب، على كون آتيا ذا طلب ذا حال منصوب أيضا ذا مضاف طلب مضاف له، هذا إيه؟ يعني من تداخل من أحوال متداخلة، إذا جاء حال من حال يقال له إيه؟ أحوال متداخلة، وإذا جاء حالان من واحد من صاحب حال واحد يقال له إيش؟ أحوال مترادفة. واختلف النحاة في الأحوال المترادفة فإنه يختلفون فيه، وأما الأحوال المتداخلة فهذا ماشي ما في خلاف. قال إيه؟ ذا طلب ذا مضاف مضاف إليه أو شرطا معطوف منصوب ذا إما تاليا إما مفعول مقدم تاليا حال منصوب تاليا إما تاليا إما أو شرطا تاليا إما إذن مفعول بتاليا تاليا حال منصوب أو شرطا تاليا لا صفة أو شرطا تاليا بإما. قال أو مثبتا معطوف منصوب في قسم حال كونه واقعا في قسم جانهم طالب المهمل قال مستقبلا حمصر وقل فعل ماض الذي عرفت وفاعله ضمير مستتر وقل كل منهما معنى وقل ايش قال المعرب ايوه اذن ايش عاد الى قوله هو يؤكدان فعل هناك تثنيه والمفروض يقول وقل لا لكن اعاده اشاره الى معنى بالمعنى وقل اي التوكيد بالنونين المذكورين وقل بعد نصر عبد الرحيم تعالى قل بعد مضاف ما مضاف اليه ولم معطوف ماجور محكي وبعد لا معطوف منصوب على الظرفيه بعد مضاف لا مضاف اليه محكي وغير اما معطوف مجرور غير مضاف اما مضاف المحكي من طوالب الجزاء من حرف جر طوالب مجرور من طوالب مضاف الجزاء مضاف اليه وجار المريض تعالب بحال على كونه كائنا من طوالب الجزاء واخر المؤكد العاطفه اخر مفعول مقدم اخر مضاف مؤكد مضاف اليه يعني افتح فعل امر من يعصم فاعله ضمير مستتر جمل تدل انت افتح واخر هذا مفعول مقدم ايش افتح كبرزا جار من خبر مترجم وذلك كائن كبرزا لان مرادنا لفظه لا معناه هذا هو معنى او اعراب هذه الابيات والظاهر ان الوقت آزفا نقرا شرحه طيب يقول اي تلحقون من التوكيد فعل الامر نحو اضربا زيدا اضربن زيدا والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب نحو لتضربن زيدا ولا تضربن زيدا وهل تضربن زيدا هذا استفهام طلب والواقع شرطا بعد ان المؤكده بنا نحو اما تضربن زيدا اضربه ان تضرب معناه ومن قوله تعالى فاما تثقفنهم بالحرب فشرد من خلفهم فشرد بهم من خلفهم او الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا نحو والله لتضربن زيدا فان لم يكن مثبتا لمؤكد من نحو والله لا تفعل كذا وكذا ان كان حالا نحو والله ليقوم زيد الان لان هذا ليس مستقبلا وقل دخول النون في فعل مضارع الواقع بدما الزائده التي لا تصحب ان كالسابقه يعني نحو بعين ما رينا تاونا والواقع كذلك الواقع بعد لم كقوله يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما والواقع بعد لم نافيه كقوله واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وكذلك والواقع بعد غير إما من أدوات الشرط وغير إما من طوالب الجزاء كقوله من تثقفن منهم فليس بآيدي وأشار مصنف قوله وآخر المؤكد افتح إلى أن فعل المؤكد بالنون يبنى على الفتح إن لم تليه آلف الضمير أو واو ياء أو واو وهذا له حكم سيأتي في الأبواب التالية نشره هذا تكلم الآن بالآلف فقط قال نحو اضربا زيدا واقتلا عمرا واقتلا عذيبن زيدا واقتلا عمرا ومشددا او مخففا فاذا لم تلي الف الضمير او واو التثنيه او ياء المخاطبه يجب فتح ايش اخر المؤكد وهذا هو موقف الدرس واما اذا وليت الالف واو جمع والتثنيه والى اخره فهذا لحكم سياتي مفصلا ويعني سندرسه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا واجعل وارث منا جافئنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا ملغى همنا ولا غايه رغبتنا ولا سلط على من لا يخافك ولا يرحمنا امين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.